تفسير الآية 41 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. أي فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن أخذتهم الصيحة، أي أصابتهم بعذابها بسرعة وبشدة، أي أهلكتهم وأعدمتهم. والصيحة هي الصوت الشديد الذي يؤدي إلى زلازل مدمرة. أخذتهم بالحق، أي بالعدل لا بالظلم، وبالحق الذي يستحقونه، وعلى أكمل وجه يحق أن تكون عليه، بما يناسب سوءهم، ومن أجل الحق، أي لكي يحق الله بها الحق، أي يحدثه ويثبته، وهو الوعد الحق، أي الصدق الأكيد بنصر الإسلام والمسلمين، وإعزازهم وإعلائهم وإسعادهم في دنياهم قبل أخراهم، وهزيمة أعدائهم وإذلالهم وإتعاسهم فيهما. فجعلناهم غثاء، أي فبالتالي وبسبب الصيحة وإهلاكهم بها جعلناهم غثاء، أي أشياء مهشمة مفتتة هالكة لا قيمة لها، حقيرة مهملة مستقدرة، كالشوائب والأعشاب والفقاعات والقاذورات التي يحملها الماء أثناء جريانه. قوله تعالى: فبعدا للقوم الظالمين، أي فبسبب كفرهم، فبالتالي فبعدا، أي فهلاكا وإبعادا من الحياة ومن رحمات الله ومن كل خير وسعادة في الدارين، للناس الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا، أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا، أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا، أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا بسبب إصرارهم على سوءهم بلا أي توبة، أي عودة لربهم. وهذا تعبير في اللغة العربية يقوله كثيرا الصالحون بعد أن ينصرهم ربهم ويسعدهم بإهلاك عدوهم وبالتمكين لهم في أرضه ينتفعون بخيراتها، ومعناه بعدا لهم، أي دعاء يعني: اللهم لا ترجعهم أبدا ولا أمثالهم، وأبعدهم عن رحمتك، وأبعدهم حتى عن ذاكرتنا، فلا نتذكرهم أبدا إلا للعبرة. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.